أختنا تسأل عن صلاة الليل وتسأل هل يجب الملازمة لها أو لا يجب؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الليل سنة مؤكدة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: أولي الليل فتهجد بنهلات لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال في وصف الصالحين لعباد الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وللأسحار هم يستغفرون. وقال في صفات عباد الرحمن سبحانه وتعالى: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. فتهجد الليل سنه وقربه عظيمه، لكن هتب الطاقه، يفعلها الانسان، هتب في اول الليل، في اثناء الليل، في اخر الليل، هتب التيسير. واقلها واحده، ركعه واحده يؤتم بها، ويستحب له زياده، يصلي ثلاث خمسا سبعا تسعا حسب التيسير. طيب، واذا كان يشق عليه قيام الليل في اخر الليل صلاها قبل ان ينام. طيب، كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره وابا الدرداء ان يتبع قبل النوم، واذا تيسر له ان يقوم من اخر الليل فهو افضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ان يقوم من اخر الليل فليتر اول، ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليتر اخر الليل، فان صلاه اخر الليل تفيده فذلك افضل. والسنه اثنتين ثم يتم واحده، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وإذا خشي أحد المسلمين صلى ركعة واحدة كيف وضعه ما صلى. جزاكم الله خيرا. إذا لا يأثم من ترك صلاة الليل، لا يأثم، سنة. الحمد لله، لو تركها لا يأثم عليه، لكن سنة، سنة محافظة عليها. بارك الله فيك. الله لم يجب عليها إلا صلاة الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة، هذه فريضة. طيب، وما زاد عليها صلاة الضحى، تهجد الليل، الرواتب، الوتر، كلها نافلة. بارك الله فيكم. لكنكم تدعون المسلمين، ينبغي المؤمن يشرع له ان يحافظ على الرواتب ويحافظ على الفضائل. نعم، ويسارع الى كل خير. الله، ولا سيما تهجد الليل والوتر صلاة متأكدة، وهكذا الرواتب سنة الظهر قبلها أربع، بعدها اثنتين. نعم، ويصلى بعدها أربع كان أفضل أيضا. طيب، قبل العصر استحب أن يصلي أربع، يسلم كل اثنتين، كذلك بعد المغرب اثنتين، بعد العشاء اثنتين، قبل صلاة الظهر اثنتين، كل هذه رواتب. طيب، وإذا صلى قبل العشاء ركعتين، قبل المغرب ركعتين، كان أفضل أيضا. طيب، من الأذانين. نعم، كل هذه نواهي مستحبة، ينبغي أن يحافظ عليها وأن يكون حريصا عليها. يبني ثواب الله وفضله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.